ونحن نشكر كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أي المسلمين أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. إن صيام يوم عاشوراء إنما هو من لله رب العالمين على تلك النعمة العظيمة التي من الله بها على موسى ومن آمن معه. إنها نعمة هو عليها آباء المسلمين. ومع ذلك فهي نعمة تستحق الشكر لله رب العالمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصار وأمر الناس بصيامه. فإذا كان هذا أيها الأخوة المسلمين في نعمة لم نشاهدها ولم ندركها، ومع ذلك تستحق من كل مسلم ومسلمة شكر الله عليها، إن نجى الله فيها موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين الموحدين، وأهلك فرعون الطاغية ومن معه من الكافرين المتجبرين. إذا كان هذا في نعمة مضى عليها آلاف السنين، فكيف يكون الشأن في نعم حاضرة ومنن وفيرة وخيرات وآلاء وإنعام وإحسان متتابع نتقدم فيه صباحا ومساء؟ لا شك أن هذه الأخرى حرية بالشكر والثناء لواهبها ومسقيها ومعطيها ومانحها، وهو الله سبحانه وتعالى الشكور الحليم. إن المسلم في حياته كلها يتقلب بين واجبين: واجب الشكر وواجب الصبر. فهو في هذه الدنيا ما بين نعم من الله بها عليه لا تعد ولا تحصى، نعم في نفسه ونعم في أهله ونعم في ماله وعرضه ونعم في بلده، نعم خاصة وأخرى عامة متعددة ألوانها مختلفة أشكالها، لا يستطيع العد لها عدا ولا حصرا إن حاول ذلك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فحق هذه النعم الشكر لله رب العالمين، أو هو بين مصائب وبلايا في بدنه أو ماله أو أهله بمرض أو موت حبيب أو آفة تحل بماله أو ابتلاء بالفقر ونحو ذلك من أنواع البلايا والمصائب، فواجبه حينئذ الصبر عليها وعدم الجزع والتسخط. فالمؤمن ما بين شكر العظيمين والمنزلتين الكبيرتين من منازل العبودية لله رب العالمين، تلك المنزلتان وذلك المقامان الشكر والصبر اللذان لا يكونان إلا للمؤمن وحده. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. عجباً لأمر المؤمن، عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً. الله أكبر يا عباد الله، ما أعظمها من حقيقة لو وعاها كل مسلم ومسلمة. إنها عبادة الشكر والصبر، عبادة الشكر على السراء على النعماء، وعبادة الصبر على الضراء والمأساة. إنها سبب للخير كله. فالمؤمن في حال الشكر على النعماء إنما يسعى لتحقيق الخير وتحصيله له. إن أصابته سراء شكر ف فكان خيرا له. والمؤمن في حال الصبر على الضراء انما يسعى لتحقيق الخير وتحصيله له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو في كلا الحالين، حال الشكر والصبر على خير عظيم، على خير عظيم. وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم في الموضعين فكان خيرا له، كيف ذكر الخير ليكون تعظيما وتعليما له. فهو خير بكل المقاييس وعلى مختلف المستويات، خير في الدنيا وخير في الآخرة، خير في الحال وخير في المهام، خير على المستوى الخاص والمستوى العام. ثم تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، فغير المؤمنين محرومون من هذا الخير العظيم، فلا يوفقون لأسباب تحصيله. فتراهم عند النعم من الكافرين العشرين البطرين، وتراهم عند الضراء والمصائب من الجزئين الساخطين المتدمرين. فلله الحمد، لله الحمد والمنة، لله الحمد والمنة على نعمة الإسلام والإيمان التي هي سبب لتحصيل كل خير في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المسلمون، إن الشكر لله رب العالمين من أعظم وأعلى مقامات العبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول سبحانه واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إن من عبادة الله عز وجل على الوجه الحقيقي القيام بشكر الله عز وجل وشكره عليه سبحانه وتعالى. ولهذا وصف الله عز وجل بعض أنبيائه بالشكر وأمرهم به، فقال عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال لخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إمام الخلفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. بل هو سبحانه وتعالى سمى نفسه ووصف نفسه بالشكر، فقال عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى وكان الله شاكرا عليما. وقال سبحانه ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أيها الإخوة المسلمون، إن الشكر لله رب العالمين من أعظم أسباب استقرار النعم ودوامها. وعلى العكس من ذلك تزول النعم وتفر المنن بكفرها وجحودها واستعمالها فيما يغضب الله ويسخطه. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فما دامت والله النعم المختلفة إلا للشاكرين من عباد الله. وأما الجاحدون نعم الله الكافرون بها فجديرون إن حالا أو مالا جديرون بأن تسلب تلك النعم منهم وتفر على غيرهم. ولهذا قال بعضهم الشكر قيد للنعم الموجودة، أن يقيدها فلا تفر ولا تزول، وصيد للنعم المفقودة فهو سبب لتحصيلها. فكما أن النعم الموجودة تقيد بشكرها فتدوم وتستمر بالشكر لله رب العالمين، فكذلك النعم المفقودة تحصل وتستجلب بالشكر لله رب العالمين. فإذا أردنا أيها الإخوة المسلمون، إذا أردنا دوام النعم، إذا أردنا دوام النعم، فإن أعظم سبب لدوامها أن نقوم بواجب الشكر لله رب العالمين، أن نقوم بواجب الشكر لله رب العالمين. إن النعم لا تدوم على أهلها بقوة السلاح ولا بقوة السلطان ونحوه، وإنما تدوم أولا وقبل كل شيء بالشكر لله رب العالمين واهبها وما بها وحده سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله أيها الإخوة المسلمون أن يكون حالنا مع نعم الله ومننه وآبائه وخيراته التي نتقلب فيها صباحا مساء، نعوذ بالله أن يكون حالنا معها حال الكافرين الجاحدين الذين لا يعرفون للنعم قدرها ولا وزنها. أيها الإخوة المسلمون، إن ربنا عز وجل إنما يرفق عباده بالنعم الوفيرة في أبدانهم وأهليهم وذرياتهم وأموالهم وأوطانهم، إنما يرفقهم هذه النعم ويمدهم بهذه الخيرات والمنن ليقوموا بواجب الشكر لله رب العالمين، ليقوموا بواجب الشكر لله رب العالمين. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وها هو إبراهيم خليل الرحمن يطلب من ربه عز وجل أن يرزق أهله من الخيرات والثمرات لعلهم يقومون بالشكر لله رب العالمين. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والله سبحانه وتعالى أيها الإخوة المسلمون، الله عز وجل غني عن شكرنا، غني عن إيماننا، غني عن طاعتنا، ولكنه سبحانه وتعالى لواسع كرمه وعظيم جوده ومنه يعطي الشاكرين مزيدا من النعم ويمن عليهم بوافر من المنن. بل إنه سبحانه وتعالى جعل الشكر لنعمه مع الإيمان به سبحانه وتعالى، جعل ذلك أمانا من العذاب في الدنيا والآخرة، وسببا رئيسا لدرء العذاب والبلاء ودفعهما. يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أي ما يصنع الله بعذابكم إن أنتم قمتم بواجب الإيمان والشكر. وفي قصة قوم لوط يقول الله عز وجل: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إن آل لوط نجيناه بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. إنه لا ينجو من البلاء إذا نزل، وعذاب الله إذا نزل بالعصاة والمجرمين والجاحدين لنعم الله، لا ينجو إلا عباد الله المؤمنون الشاكرون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين لنعمه المعترفين بها المثنين بها عليه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من القابلين لها الصارفين لها في مراضيه. إن ربي شكور حليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع جماعة المسلمين ومن شد عنه شد في النار. عباد الله ما أحوجنا جميعا إلى تحقيق عبادة الشكر لله رب العالمين. ما أحوجنا جميعا أيها الإخوة في الله إلى تحقيق عبادة الشكر لله رب العالمين على نعمه الوفيرة ومننه الجسيمة في هذا الزمن الذي كثرت فيه آلاء الله ومننه وخيراته وبركاته على هذه البلاد. إن حقا على مجتمع أنعم الله فيه على أهله بنعمة التوحيد والإسلام ونعمة تطبيق الشريعة والتحاكم إليها ونعمة اجتماع الكلمة ووحدتها ونعمة استكمال الأمن ورسوخه الأمن على الأنفس والأهل والأموال والعرض والأولاد ونعمة الأرزاق التي تأتي إلى هذه البلاد من أقاصي الدنيا وقد يحرم منها كثير من أهل تلك البلاد. في زمن نتلفت يمنة ويسرة من حولنا فنرى من يتخطف من حولنا، يتخطف الناس من حولنا ويؤخذون على غرة ويعيشون خوفا وهلعا وذكرا على أنفسهم وأهليهم وأولادهم وأعراضهم، يعيشون تهجيرا وتشريدا من بيوتهم ومنازلهم وديارهم. في زمن يموت فيه فئام من الناس من الجوع والمرض. إن حقا على مجتمع هذا شأنه في توالي نعم الله عليه وتتابع إحسانه وفضله إن حقا على مجتمع هذا شأنه في توالي نعم الله عليه وتتابع إحسانه وفضله سبحانه وتعالى عليه. حق على هذا المجتمع أن يسعى جاهدا لتحقيق مبدا الشكر والقيام بمقام الشكر لواهب هذه النعم ومسديها سبحانه وتعالى، لأن في القيام بالشكر أعظم سبب لاستمرار هذه النعم ودوامها وبقائها. وليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه لا نسب ولا قربة، إنما العباد عند الله عز وجل مؤمن شاكر، حقه الإكرام ومزيد من الإنعام والحفظ والتأييد والنصر، وعبد كافر جاحد حقه الطرد والإبعاد من رحمة الله وتسليط أعداء الله عليه. ونعوذ بالله أيها الإخوة المسلمون أن يكون حالنا مع أمنا الكفران والجهود. نعوذ بالله أن يكون حالنا مع نعم الله عز وجل الكفران والجحود وعدم الاستعانة بها في مراض الله، فنكون حينئذ من المستدرجين المقعودين على غرة سأستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فماذا كانت النتيجة؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لم تنفعهم قوتهم المادية ولا أسلحتهم ولا عتادهم ولا سلطانهم ولا بطشهم. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إننا نشاهد أيها الأخوة في الله في أنفسنا وفي من حولنا وفي مجتمعنا نشاهد تقصيراً عظيماً، خللاً كبيراً في القيام بشكر نعم الله عز وجل علينا. فكثير هم أولئك الجاحدون لنعم الله الكافرون بها، وهم يعرضون هذه النعم للزوال والاضمحلال والفرار من أيديهم. إننا نشاهد كثيراً في مجتمعنا ممن لا يستعينون بهذه النعم على مرض الله، وإنما يسخرونها ويستعينون بها على ما يغضب الله ويسخطهم. إن الشكر الحقيقي أيها الإخوان لنعم الله وآلائه يكون بالقلب، بالاعتراف الجازم بأن واهب هذه النعم هو الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة العلم من الله، ونعمة الأولاد من الله، ونعمة الرزق من الله، ونعمة التوفيق للإسلام والإيمان والتوحيد من الله. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا بد أن تعمر قلوبنا باليقين التام والإقرار الصادق بأن هذه النعم لم نحصها ولم نملكها لقوة فينا، ولا لملكاتنا وطاقاتنا وقدراتنا ومواهبنا. فكثير من الناس هم أكثر منا قوة وأكثر منا إمكانات وطاقات وملكات، ولكن وهبناها بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه. فالله وحده هو صاحب هذه النعم، هو مسديها، هو واهبها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. شكر النعم يكون باللسان، باللهج المتواصل، والثناء والحمد لله رب العالمين. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فاشكروا الله بألسنتكم، انهجوا بالثناء على مولاكم واهب هذه النعم ومسديها سبحانه وتعالى. كما يكون الشكر ايها الاخوان لنعم الله عز وجل بالعمل بمراض الله والعمل بطاعه الله. يقول الله عز وجل عن نبيه داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إن شكر نعم الله عز وجل يكون بالمحافظة على ما أوجب الله وأنزل، وبالبعد عما نهى الله عنه وحرم. إن شكر نعم الله عز وجل يكون بفعل الطاعات والإكثار من الوجوبات وملازمة الطاعات والتعبد لله رب العالمين بأقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا وحركاتنا وسكناتنا كلها. هكذا نكون حقا من عباد الله الشاكرين. ينبغي لنا أيها الإخوة لعظم هذه المنزلة وعظم هذا المقام من مقامات العبودية لله رب العالمين أن نأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما قال له: يا معاذ إني لأحبك، لا تدعن دبور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة في صلاتنا وفي عباداتنا وفي أوقاتنا كلها، لأن نريدنا الله على كفره وشكره وحسن عبادته. أيها الأخوة المسلمون، إن ما حصل في الأيام الماضية في منطقة الأحساء من اعتداء على المدنيين وإزهاق للرحيم، وما تبع ذلك من اعتداء على رجال الأمن من تلك الفئة الباغية الظالمة الخارجة على حدود الله عز وجل وشرعه، هو عدوان مبين وجرم كبير يجب استنكاره والأخذ على عيد الفاعلين المجرمين العاكفين بأمن الوطن، الأخذ على أيديهم بحزم وشدة، لأن تعريض نعمة الأمن في البلاد للخطر تعريض للبلد كله للخطر. وفي زوال الأمن وحلول الأمن وشلول الفوضى ضياع لمصالح عديدة، مصالح دينية ودنيوية. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ علينا أمننا، أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا وتوحيدنا وإيماننا وشريعتنا ووحدة كلمتنا واعتلاف كلمتنا، أن يحفظ ذلك كله لنا، إن ربي على كل شيء قدير. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعما معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدا على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، ووال من وال المؤمنين، وعاد من عاد المؤمنين. اللهم عليك باعداء المؤمنين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم اشغلهم في نفوسهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وادر عليهم دائره السوء، وانزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم صالحا في رضاك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة من المؤمنين، وأبعد عنهم بطانة السوء من المنافقين، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد بلادنا وولاة أمرنا ووحدتنا وشريعتنا وتوحيدنا واجتماع كلمتنا، اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه، وأدر عليه دائرة السوء، وأنزل عليه رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اكفناه بما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفناه في الداخل والخارج بما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبطل مؤامراتهم، اللهم أبطل كيدهم وفجورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم لا تحقق لهم هدفا ولا غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين ونكالا للظالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، فقنا والمسلمين شعورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجزي رجال الأمن على ما يقومون به من حفظ الأمن، اللهم اجزهم خير الجزاء، اللهم ارحم موتاهم، وتقبل من مات منهم في الشهداء، واشف مصابهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وارفع البأساء والضراء عن عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام وفلسطين والمرابطين في الأقصى المبارك اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، انك على كل شيء قدير، اللهم افتح لهم فتحا قريبا وانصرهم نصرا مؤزرا عزيزا، اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم واكفهم شر شرارهم، اللهم اجعل ولايتنا وولاية المسلمين في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك ويعمل بشرعك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعلنا أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا للعالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعلنا أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا للعالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا للعالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيا مريا، غدقا مجللا، سحا عاما، نافعا غير ضار، عاجلا غير عاجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا غضب ولا هدم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، اذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.